السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وعاقب انتهابنا الدرس إلى هذه المادة الرابعة، وهي في بيان أنواع من البيوع الممنوعة، فيجب أن نعرفها حتى لا نعملها. قال: منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من البيع. منع النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من البيع لما فيها من الغال أن يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، والغش المفضي إلى إثارة الأحقاد والنزاع والخصومات بين المسلمين. هذا هو التعليل الصحيح. مرة ثانية، منع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من البيع. لماذا؟ لما فيها من الغال أن يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ويؤدي إلى الغش المفضي إلى إثارة الأحقاد والنزاع والخصومات بين المسلمين. من ذلك: أولا، بيع السلعة قبل قبضها. اشتريت سيارة، لا تبيعها قبل أن تقبضها. اشتريت منزلا، لا تبيعه قبل قبضه. اشتريت ثوبا، لا تبيعه قبل قبضه. بيع السلعة قبل قبضها لا يجوز للمسلم أن يشتري سلعة ثم يبيعها قبل قبضها ممن اشتراها منه. كيف يبيعها قد ما يستطيع أن يحصل عليها؟ يجد انتهت أو ضاعت أو كذا، فيوجد خلاف بين المسلمين. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت شيئا، يا عبد الله، إذا اشتريت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه. إذا اشتريت شيئا لا تبيعه لأحد حتى تقبضه ويصبح في قبضتك، ولو معها وساعة تبيع الذي في ملكك. أما مجرد اشتري شيء وما قبضته وتبيعه قد لا يصح ذلك، فيقع الصراع والنزاع بينك وبين أخيك. وكل ما يوجد الخلاف والصراع والنزاع بين المسلمين حرام. قال: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقدره. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من ادفع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. طعام بر الشعير خبز أي طعام لبن لا تبيع حتى يكون في قبضتك وتستوفيه. لماذا يشارع الرسول هذا التشريع؟ ما يريد أن يقع بين أولياء الله النزاع والخلاف والعداء. هذا هو السبب، لأن المسلمين أمة واحدة. ثانيا، من البيوع الممنوعة المحرمة بيع المسلم على المسلم، بيع المسلم على أخيه المسلم. لا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة بقيمة مثلا بخمسة مثلا فيقول له: ردها على إلى صاحبها وأنا أبيعها لك بأربعة. بيع المسلم على المسلم حرام. ما وجهه؟ قال: لا يبيع المسلم، لا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة بخمسة دراهم مثلا فيقول له: ردها إلي، ردها إلى صاحبها وأنا أبيعكها بأربعة. هو اشترى البضاعة بخمسة، يأتي أخوه المسلم يقول: ردها بالبضاعة وأنا أبيعك بأربعة حتى تستفيد ريالي. تأملوا، لا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة، سيارة، دابة، أي بضاعة بخمسة مثلا دراهم أو آلاف أو ملايين، فيقول له: رد إليه، ردها إلى صاحبها وأنا أبيعك بأربعة. فهل يصح المسلم ذات الذي باع بخمسة وبعد تبعت منه وتباع بأربعة؟ كلا، لا يجوز أن يقول لصاحب السلعة: افسخ البيع وأنا أشتريها منك، افسخ البيع الذي بينك وبين إبراهيم وأنا أشتريك منه بأقل من ذلك. لا يحل هذا أبدا. قال: كما لا يجوز أن يقول لصاحب السلعة: افسخ البيع أبطله وأنا أشتريها منك بستة، وباعها بخمسة، قال: أنا أشتريها منك بستة، فقد أبطل البيع الأول. كما لا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. هيا نحفظ هذا الحديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض، لا يبع بعضكم على بيع بعض. من ابتاع طعام فلا يبيع حتى يستوفي. ممكن نحفظ هذا الحديث: من باع طعام فلا يستوفي، فلا يبيع حتى يستوفي. وهكذا لا بد من حفظ هذه الحديث. مرة ثانية أقول: ثانيا، بيع المسلم على المسلم لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يشتري أخوه المسلم بضاعة بخمسة مثلا فيقول له: ردها إلى صاحبها وأنا أبيعكها بأربعة. لا يجوز. كما لا يجوز أن يقول لصاحب السلعة: افسخ البيع وأنا أشتريها منك بستة أو بخمسة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. لا يبيع بعضكم على بعض، ما دام البيع بينك وبين فلان ما يجي الثالث ليدخل فيكم، اترك هذا وانا اشتري منك او كذا. لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ثالثا، بيع النجش حرام، لا يجوز للمسلم ان يعطي في سلعة شيئا، سلعة من السلع يعطي فيها شيئا، الف او الفين او مئة او مئتين، وهو لا يريد شراءها فقط يريد ان يرفع قيمتها لتباع، وهو لا يريد شراءها وانما من اجل ان يقتدي به السوام فيفوز المشترى، فيغرر بالمشتري مرة ثانية. قال: بيع النجش، وهو لا يجوز للمسلم أن يعطي في سلعة شيئا من القيمة وهو لا يريد شراءها فقط يصوم ويرفع القيمة وهو ما يريد يشتري، هذا يفعلونه في السوق، وإنما من أجل أن يقتدي به السوام فيغرر بالمشتري ويخدعه، كما لا يجوز أن يقول لمن يريد شراءها إنها مشتراك بكذا وكذا كاذبا ليغرر بالمشتري أيضا، وسواء تواطأ مع صاحبها أم لا، ما يجوز أيضا هذا، مشتري بكذا وكذا حتى يرفع قيمتها. وذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. ما النجش هذا؟ ذي سلعة تساوي خمسة يقول هذه اشتريت بكذا حتى يغرر بذلك ويخدعه. مرة ثانية أقول: كما لا يجوز أن يقول لمن يريد شراء هذه البضاعة، لا يجوز أن يقول إنها مشترات بكذا وكذا كذبا، لماذا؟ ليغرر بالمشتري، ولا يجوز هذا كذب، وسواء تواطأ مع صاحبه واتفق أو لم يتفق. والحديث وقول ابن عمر رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، أي عن بيع النجش والعياذ بالله. رابعا، من أنواع البيوع الممنوعة المحرمة بيع، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا، في حديث آخر: ولا تناجشوا. رابعا، بيع المحرم والنجس، بيع الشيء الحرام بيع الشيء النجس ممنوع وحرام، لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يبيع محرما ولا نجسا ولا مفضيا مؤديا إلى حرام. فلا يجوز بيع خمر ولا خنزير ولا صورة من الصور ولا ميت من الميتات ولا صنم ولا عنب لمن يتخذه خمرا. عند العنب ما يبيعه لمن يصنع الخمر، يبيعه لمن يأكله. قال: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام تماثيل، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين فما دام المصاب ملعون كيف الصلاة بها وتشترى؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف اشتراه وقطف وحبسه حتى يبيعه من يهودين أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم والعياذ بالله تعالى بصيرا. مرة ثانية. رابعا: من محرمات بيع المحرم والنجس. لا يجوز للمسلم أن يبيع محرما ولا نجسا ولا مفضيا إلى حرام مؤدي حرام، فلا يجوز بيع خمر ولا خنزير ولا صورة ولا ميتة ولا صنم. مات له بعيق نبيعه لك أنت، ما يجوز أبدا، أو مات الشاء يبيعها له. ميتة مطلقة ولا صنم ولا عنب لمن يتخذه خمرا. أما أنا صاحب بستان عنب نبيع العنب لمن يأكلونه ويبيعونه، أما فلان يحول خمر ما يجوز أن نبيع له. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. لعن الله المصورين، والذين عندهم دكاكين للتصوير كيف حالهم؟ وفي الحديث الصحيح: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. من أشد الناس عذابا. لما؟ لأنهم يضاهون خلق الله، يريد أن يخلق كما يخلق الله، هذا هو السبب. يريدون أن يضاهوا خلق الله عز وجل، فهو يصور إنسان، الله هو الذي صوره، يريد أن تكون له صورة هو، وأنه هو الذي صوره. لو تسأل يقول: نعم أنا صورته، والعياذ بالله، وقريب من الكفر والعياذ بالله. مرة ثانية: قال ابن المسؤولين أيدهم الله بأن يجعلوا في الجوازات في الإدارات العامة مصورون كفار يهود نصارى من أهل النار، ما دون مضطرين نحن إلى الصورة. ماذا نسمع؟ الجوازات في العالم والصور أصبحت ضرورية، لكن ما نجعل مسلما يدخل النار من أجلها. ناتي بكافر له غرفة دكان في البناية ويصور المواطنين، معقول هذا ولا لا؟ ولا يكلف شيئا. لكن قد يكون هناك من يفتي بالجواز، وهذا السبب. ثم قال: خامسا، بيع الغار من البيوع المحرمة. بيع الغار أي لا يجوز بيع ما فيه غار، فلا يباع سمك في الماء. كيف تبيع الحوت في الماء؟ من يستخرجه؟ تعال بيع كمية من الحوت في الماء وتستخرجها، ما يجوز، غار هذا. كبيع سمك في الماء ولا صوف على ظهر الشاة، شاته أمامك لا يبيعك صوفها، انزحه أولا، قد ما ينزع، قد لا كذا، ما يجوز. ولا صوف على ظهر شاء ولا جنين في بطن، عنده جنين في أمته يقول أبيعك هذا الجنين قبل ما يولد، قد يموت، هذا غرابة ولا لا؟ هذا هو الغرابة في التغيير. ولا جنين في بطن ولا لبن في فرع، اللبن كيلو من بخمسة جنيه، قل أبيعك اللبن في هذه الشهر، قد يوجد فيها كيلو قد لا يوجد، ما يجوز، غرر هذا. ولا لبن في فرع ولا ثمر قبل بدو صلاحها. تمر تمر تين تفاح قبل ما يبدو الصلاح ما يجوز بيعها، قد ماتت ما تكون صالحه. كل هذا من اجل الحفاظ على وحده المسلمين وعلى موالاه لبعضهم بعضا وعلى محبه لبعضهم بعضا. فلهذا نبيعه الممنوع كلها لصالح المسلمين. قال خامسا بيع الغار، لا يجوز بيع ما فيه غار، فلا يباع سلع فيه، فلا يباع سمك في الماء ولا صوف على ظهر شاء ولا جنين في بطن ولا لبن في ضرع ولا ثمر قبل بدو صلاحها ولا حب ولا حب قبل اشتداده. نعم حب الزرع قبل اشتداده ما يجوز بيعه. نعم ولا حب قبل اشتداده ولا سلعة بدون النظر إليها. ما تحط مغطاة في سوق ولا بيعك هذا لا بد يكشف ينظر إليها. ولا سلعة قبل النظر إليها أو تقليبها وفحصها إن كانت حاضرة بين يديه أو بدون وصفها ومعرفة نوعها. ما يجوز كل هذا، لا بد من وصف والنوع معروف وكميتها كم هي قطاع أو أكثر. وذلك إن كانت غائبة عنه، أما إذا كانت حاضرة فلا بد من هذا. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غار، وقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم أو ثمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ظهر أو سمن في لبن. السمن يكون في اللبن، ما يبيع السمن وما زال ما مخض ولا استخرج. وقوله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي وتظهر. تزهي بمعنى تحمر. وقال إذا منع الله الثمرة، إذا منع الله الثمرة فيهم، إذا منع الله الثمرة فيهم تستحل ما، كيف تستحل مال أخيك؟ نعم إذا منع الله الثمرة كيف تستحل أنت مال أخيك؟ ما دامت ما نضجت ما طابت ما استوت كيف تشتريها لو أن الله أفسدها؟ نعيد هذا الخامس. يقول بيع الغار، لا يجوز بيع ما فيه غار، فلا يباع سمك في الماء ولا صوف على ظهر شاء ولا جنين في بطن أمه، في بطن أو في بطن شاة أو بقرة أو بعير أو مرعى كما قدمنا، ولا لبن في ضرع ولا ثمر قبل بدو صلاحها ولا حب قبل اشتداده ولا سلع بدون النظر إليها أو تقليبها وفحصها إن كانت حاضرة أو بدون وصفها ومعرفة نوعها وكميتها إن كانت غائبة. وذلك كله لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غار، وقول ابن عمر رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ظهر أو سمن في لبن. وقوله أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تزهي، قال أي تحمر. وقال إذا منع الله الثمر فبما تستحل مال أخيك أنت يا من اشترى قبل أن يزهيها. وكقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. ما تنظر بس مس بيديك وخذ هذا ما يجوز، يمنع بالنظر إليه. نهى عن الملامسة والمنابذة، يرمي فقط إليه الذراع بدون ما يعرف ما فيها ما يجوز. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه يقلبه، ولا الملامسة أن يبدل رجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه يبدل ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا ملامسة، ما يجوز هذا، ولا فحص ولا تقليب أو تقلب. سادسا قال بيع بيعتين في بيعة، لا يجوز بيع بيعتين في بيعة واحدة، لا يجوز للمسلم أن يعقد بيعتين في بيعة واحدة. كيف؟ بل يعقد كل صفقة على حدة، لما في ذلك من الإبهام المؤدي إلى أذية المسلم أو أكل مال المسلم بدون حق. والعقد وعقد بيعتين في بيعة له صور، منها أن يقول له بعتك الشيء بعشرة مثلا، بعتك هذا الشيء بعشرة حالا أو بخمسة عشر إلى أجل، بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف نقدا وبعشرين إلى أجل، بيعتين. قال منها أن يقول له بعتك الشيء بعشرة مثلا حالا نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل ويمضي البيع ولم يبين له أي البيعتين أمرها، فهذا لا يجوز. إذا باعوا بخمسة نقدا حالا بخمسة عشر إلى أجل بعد ذلك ما يتم البيع بدون تحديد حتى يصبح بيعتين في بيعة. قال كان يقول بعتك الشيء بعشر حال وبخمسة عشر إلى أجل ويمضي البيع ولم يبين له أي البيعتين أنقاها الأولى أو الثانية، هذه صورة لبيعتين في بيعة. صورة ثانية أن يقول بعتك هذا المنزل مثلا بكذا على أن تبيعني كذا وكذا، بيعتين في بيعة باطل هذا. بعتك هذه الدار بألف على أن تبيعني دارك أنت بألفين مثلا، لا يجوز. على أن تبيعني كذا وكذا. ومنها أن يبيعه أحد شيئين مختلفين بدينار مثلا ويمضي العقد ولم يعرف المشتري أي الشيئين قد اشترى، كذلك لا يجوز. وذلك لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة، قاعدة عامة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، لا بد أن تنفصل البيعة عن وقتها حتى لا يقع غرر ولا أذى وضرر بين المسلمين. سابعا بيع العربون محرم أيضا، لا يجوز للمسلم أن يبيع بيع عربون أو يأخذ العربون بحال من الأحوال، وذلك لما روى مالك لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع العربون، والله نهى رسول الله عن بيع العربون. قال مالك في موطئه في بيانه ما هو بيع العربون، أن يشتري الرجل الشيء أو يشتري الدابة أو يأجر المنزل ثم يقول لما أقول أعطيتك دينارا على أنني إذا تركت السلعة أو الكراء قد أعطيتك لك ذلك، لا يجوز. استأجر منه سيارة كذا ولا قل خذ هذا الدين 100 ريال، إذا ما رجعت لك ما جبت السيارة خذ 100 ريال، بعتك هذا المنزل بكذا، إذا ما أتمت البيع هو لك خذ المبلغ هذا، تقدم أول نقدا وتربطه بالبيع، هذا بيع العربون. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. فهمتم هذا بيع العربون؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، عندي مزرعة وفيها ما يقارب 30 نخلة، وفي كل سنة أبيع الرطب الذي فيها قبل أن يستوي وهو ما زال في النخل، ويقول عن تراضي بيني وبين المشتري، هل هذا جائز؟ وإذا كان لا يجوز فماذا أفعل في السنوات الماضية؟ سائل يقول عندي بستان في نخيل وأبيع ذاك الثمر، الثمر قبل نضجه واستواه وحماره، فإذا كان هذا لا يجوز ماذا أفعل؟ الناس سنوات فعلت هذا؟ الجواب استغفر الله واندم وعزم على أن لا تعود لهذا، وتب إلى الله في صدق، والله ينجيك من هذه الفتنة ما دمت قد عرفت. لا تبيع رطب حتى يحمر ويصبح تمرا، أما ما دام بلح فقط قد يفسد، ما يجوز أبدا، سواء تين وإلا تفاح وإلا عنب وإلا رطب، لا بد من استوائه، لما يستوي عند ذلك بيع واشتري. نعم جزاك الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، لو أنني اشتريت سلعة بمبلغ 5 ريال ووجدتها عند الآخر 3 ريال، فهل لي الحق أن أردها لصاحبها وأشتري عند صاحب 3 ريال؟ سائل يقول اشتريت سلعة ب5 ريالات ووجدتها تباع ب3، هل أردها للبيع لصاحب السلعة وأشتري منه وآخذ؟ هذا ما دخل في ما ذكرنا، تبهتم؟ هذا فقط إذا كانت البضاعة فيها تغيير ما يجوز، كيف البضاعة تساوي 3 وأنت تبيعها ب5؟ هذا غلط. والرسول قال لذلك الرجل الذي كان عقله ضعيف، قل لا خلاب بينا، لا خلاب، وإن شاء راجع قال كيف تبيعني بكذا، له ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما معنى إصباغ الوضوء على المكاره؟ سائل يقول ما معنى إصباغ الوضوء على المكاره؟ هذا بعض حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة. معنى هذا عند المكاره، عند الحر، عند البرد، عند الخوف، عندما تكره ما تستطيع أن توضأ تجاهد نفسك وتوضأ، والغالب عند البرد وما إلى ذلك. إصباغ الوضوء عند المكاره أو قلة الماء أو كذا، عندما تكره الحال تتوضأ خير لك. نعم أصابكم الله. ويقول كذلك في سؤاله، ما الحكمة في النهي عن النوم بعد صلاة العصر؟ وإذا نام الشخص فهل عليه شيء؟ سائل يقول ما الحكمة في النهي عن النوم بعد صلاة العصر، وهل إذا نام يأثم؟ الجواب لا يأثم، إذا كان محتاج إلى النوم ونام لا يأثم، والنهي من باب الإصلاح، العمل يكون من بعد صلاة العصر إلى المغرب، تاجر، فلاح، كذا، هذا وقت العمل، فكيف أنت تنام في وقت العمل؟ تبهتم؟ من صلاة الصبح العمل إلى قبل الظهر، جاء ارتفعت الشمس والظهر ما بقي عمل، الناس يقيلون ويستريحون، قاموا لصلاة العصر صلوا ما في نوم، في عمل، التاجر يفتح دكانه والفلاح يأخذ مسحته وهكذا، يكره النوم بعد العشاء. لكن لو نام لضرورة لا حرج عليه. نعم أسعدكم الله. يقول السائل، سمعت أن سورة البقرة تشفع لحافظها يوم القيامة، فأريد أن أحفظها لهذا السبب، فهل اعتقادي هذا صحيح؟ سائل يقول علمت أو بلغني أن من يحفظ سورة البقرة تشفع له يوم القيامة. إذا صح في هذا الحديث وروي عن السلمة فنعم يبقى قراءة البقرة وحفظها فيه أجر عظيم ولا حرج أبدا أن تشفع لك يوم القيامة. جزاكم الله خيرا. يقول دخلت المسجد في صلاة الجماعة ولم أجد مكان في الصف، فهل لي أن أسحب شخص من الصف لكي يصلي معي أم أصلي لحالي؟ كائن يقول دخلت المسجد والصلاة قائمة والصفوف متراصة، فماذا أصنع؟ هل لي أن أجذب أحد الإخوان من مكانه ويصلي معي وهم يكملون الصف فيما بينهم، أو أصلي وحدي منفردا؟ الجواب إذا استطعت، إذا وجدت من يستجيب لك برمز قليل إشارة مسسته وتأخر فذلك خير، ولكن إذا كنت تغضبه أو يغضب عليك أو ينزعج ما تفعل، وصل وراء الصف ولا حرج. أصابكم الله. تقول السائل فضيلة الشيخ، بعض النساء في المسجد النبوي يبيعن ويشترين في وسط المسجد، فهل من نصيحة؟ في وسط المسجد يبيعن ويشترين. سائل يقول إن بعض النساء الجاهلات أو العالمات في المسجد النبوي يبيعن ويشترين لبعضهن البعض، فهل من نصيحة؟ الجواب يا نساء المؤمنات، حرام عليكن البيع والشراء في بيوت الله، لا يحل هذا أبدا ولا يجوز أبدا. هذه البيوت ما بنيت البيع والشراء ولأمور الدنيا، بنيت لعبادة الله فقط، لذكر الله وعبادته. فعلى التي وقعت في هذه الفتنة أن تتوب إلى الله وتبكي وتدمع عيناها وتستغفر ربها ولا تعود لهذا أبدا. وعلى التي تشتري يجب أن لا تشتري، إذا عرضت عليك هذه البيعة قل لا تبيع لا اشتري، حرام علينا في بيت الله نبيع نشتري، وبذلك يتم التعاون بين البائع وبين المشتري. أولا لا يحل بيع شيء في بيوت الله، لا للرجال ولا للنساء قط، فبيوت الله لم تبن إلا للعبادة، فلا يحل فيها بيع ولا شراء. نعم. أصابكم الله. رجل قدم من مكة إلى المدينة يوم الثلاثاء وينوي المكوث إلى يوم الجمعة، فهل له أن يصلي الرواتب؟ سائل جاء قادما ليقيم بالمدينة كذا يوم، هل له أن يصلي الرواتب؟ الجواب المسافر لمشقة السفر وكلفته معفو عنه، ما يصلي النوافل ويثاب عليها كاملة. وإن كان لا مشقة ولا عسر ولا تعب كما هي أسرار الناس اليوم، لو صلى الناس للإنساب عليها أعظم ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل ينوب طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ سائل كريم يقول هل ينوب طواف الوداع عن طواف الإفاضة؟ هذا أخى طواف الإفاضة إلى نهاية أيامنا، وأطاف أراد أن يسافر، فهل يعيد يصلي طواف يطيف طواف الوداع أو يكفيه طواف الإفاضة؟ يكفيه طواف الإفاضة على شرط إذا أطاف يسافر ما يقيم بمكة. أسابكم الله. ويقول كذلك وهل للعمرة طواف الوداع؟ لأنني سمعت بعض المشايخ يقول يجب في العمرة طواف الوداع. قال أيضا فهل للعمرة طواف وداع؟ إني سمعت بعض المشايخ يقولون نعم لها وداع. الصحيح الذي ما فيه جدال العمرة لا طواف وداع لها. لماذا؟ لأنك أتمرت خرجت إلى أهلك. طواف الوداع لماذا في الحج؟ لأنك كنت في غيابة رب ثلاث أيام تأكل لحم وجالس، كيف تسافر من هناك ما تودع؟ أما العمرة أنت في بيت الله ولا لا في بلده، فتوسعت وسافرت، لا طواف وداع للعمرة. ومن طاف وطاف حتى سبع مرات له ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول لقد ذهبت إلى الحج السنة الماضية ولم أحرم من الميقات ولكن أحرمت من التنعيم، فهل علي شيء؟ سائل يقول أحرمت بالحج من التنعيم ولم أحرم من الميقات، عليك هدي ذبح شاء أو صيام عشرة أيام. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها في الصلاة وعلى أي كيفية؟ سائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنساء وتؤمهن؟ الجواب: يجوز، لكن لا تقف أمامهن، الصف هي في وسط الصف وراء صفوف وراء صفوف، لكن لا تتقدم كالإمام بل تصلي بهن وهي في وسط الصف. هذا الذي عليه أهل العلم. حسابكم الله. يقول السائل: من فاتته صلاة الجماعة هل له أن يؤذن لها ويقيم سواء كان في المسجد أو في البيت؟ السائل يقول: من فاتته صلاة الجماعة فهل يؤذن ويقيم لها؟ الجواب: الأذان في البلد ما هو مشروع، لو كان خارج البلد فلا بأس، والإقامة لابد سنة، تقيم وتصلي الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء. وصلى الله على، هيا ندعو الله عز وجل: اللهم يا غياث المستغيثين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذا يكفنا قد رفعنا إليك سائلين راجعين، فاسقنا يا ربنا واغثنا، فاسقنا يا ربنا واغثنا، فاسقنا يا ربنا واغثنا، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا عاجلا يا رب العالمين، رب اسقنا عاجلا يا رب العالمين، نافع غير ضار، انك اهل لذلك يا حي يا قيوم، فاسقنا يا ربنا واستجب دعانا يا ولينا، ان ليس ولنا ولي سواك، فاستجب دعانا ربنا واسقنا واغثنا، وانت خير من يغيث يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.